إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما Thank you. ولا تفكر تبذيرا إن المبذرين كانوا Well,

وأوفوا الكيل إذا كلتم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقربوا مالا ولا تقف ما لا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها الحاج أشرف قدري مهران بسهاد وأحمد.